والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسي عندي جدا بي شرعي طوال وحا ونوجه بي وحا عشا كافيون انا صور شاي قلنا اختلاف المطالع اختلاف المطالع عاسي واه اني كل الدوين يهين مطالع يعني قرحه ان دك وصل خله اربع حوه ولا خله الرهيه اني تاثير كلها هاي بشا ارتدي دي او بلدان تكر الدوان يسلو كل فوق يهين اني وحويان اي ارتدي بشن او خرنت هاي او قرو وليبا غير كده ارتدي بش اي وسميان أكا وحنا صوش يعني قول كي تخوات سمعها سمعها قول تخوات يدي لحق فنوم ده بلد لغاركا وحويان بلد كاسي يدي لحق هنا يدي بلد كاس ونبامة لازم كتاعي صانكي لكن روكا كره كدوان ايغو waxa weeyaan gaar kood waxay u leeyihiin ruuyada ayaguna aragtidi aan hadii aan markaa ku darno labadii qowle xarsana insha Allah qol kale waxay dhahdeen culimada kamid yihiin ahlul balad kasta waxa weeyaan iyaguna waxay leeyihiin ruuyadooda gaarka ahlul balad kasta markay arkaan ayay markaa ay soomaayaan hadayna arkin soomaayaan illa in sabata dhalika inda al-imam al-a'zam haddu sugnaado imaamki weynaa dadka muslimiinta xukumeeyay dhul farabadan oo marka waxa weeyaan kamida buldaanta muslimiinta ayuu xukumayaa maxaa dadka muslimiinta salaaha waxay leeyihiin imaamka li leeyihiin iyo hoggaan kaliya kaasi hadii agtiisa ku sugnaato oo dabeetana amar ku bixiyo u yiraahdo bishii waa la arkay waa la soomayaa u yiraahdo dadkii oo dhan waxa laazim ahayna soomaan sababtoo ah lianna albilada fi xaqihi kalbalad alwaahid isaga markaa loo eego buldaanta faraha badan lay kala duwan ee welibana kala fog fii xaqihi waxay u tahay kalbalad alwaahid midbalad keliya bay u tahay dabeetana xukunkiisa dhammaan waa ku fulaya markaa waxaa laazim ku noqonaysa mar hadduu amar ba soo saaro oo isaga agtiisiina ay bisha ay sugnaato inay dadkii oo dhan ay wada soomaan hadii laakiin isaga agtiisa aynu ku sugnaanin balad kastaba gaarkiisa wuxuu leeyahay ru'yadii waxaynaji lishinaan qowluhu sala allahu calayhi wasalam asoomu yowma suumu nnaas walfitru yowma yufsiru nnaas qolada kale ee madhabkooda markaa la fiiriyo iyagana uu xoog badan yahay waxa weeyaan madhab jamaahiir ahli lcilm waxa uu odhanayaa idaa sabata ru'yat lhilaali fi baladin lazima annaasa kullahum assawm haddii balad ahlu balad hadday arkaan bishii oo bisha aragtideeduna ay sugnaato dadka oo dhan inay soomaan ba markaa laazim ku ah fii mashaariqi lardi wa magaaribiha bari iyo galbeed intay doonaha isku jiraan isku xukun ha ahaadaan isku matlac ha ahaadaan ha kala duwanaadaan qoraxda usoo kala horbaxdo ama mar ha usoo wada baxdo yacni waxa weeyaan marba haddii beled laga sheego oo beledkaa muslimiinta ay degan yihiin laga arko duldaanta kale oo dhan ee muslimiinta ay leeyihiin dhammaan iyagana waxaa laazimasa in ay soomaan waxay dalishan xadiidkan aynu dhiganaynay soomu liru'yatihi وأفطروا لرؤيته وعياهن والخطاب موجه لعموم الأمة خطاب هنا دواء وكوة جهيها أمد أردن عندنا لكم خاسيين أصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. هذا ردد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعرف الضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ. ضابطك عويان أرنكني وحو كوري يا أم يعني إن بشي إن لا أركي دكيني قاله بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم لرؤيته قفك أركي بشي أي قاله إن بشي لا أركي قفك أي قاله ثبت في حقه بشاف سبنا شهيدا وعويا قفك إن أصومه لازم بكت ثبت في حقه حقه وأصنا تمكى أركي دي ومكى وين صومه ويان إذا أن مصافد لوحد من أصلا. وعكلا لسدي حسن خان رحمه الله وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد. هذه أهل البلد يا كان سائر البلاد لوكي قلعاً وعلازمية إن وافقان. وحنود لشنمك حديثا سوم لرؤيته وأفطر لرؤيته تاسمك هو ودلي وعكلا لشنمك وحويا من جهة النظر أما قياس، وعلى أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين. إن مسلمين تا وحوي مركل إياه صنطه مركل إياه وصمان هذه البلد اللي قاعد خطبك تبقى صلاة ما اللي رأيه صنطه صوما وبلدان تكالوات من مركل وحوي اللي إله وحوي يعني إذن كان إن سنتيم اللي كدوا ما دام قرر أهل البلد تاسي أركان وبيش يكون صنعتي تاسي وحي أولا إلى هدف المسلمين تاني ملين تولا إيه اجتماع أولا إيه كالمدة إينا مد نقطة إيه إينا كلا تلتقين عدم التفرق بينهم وسين قلاتنا نقن قار صومين قلاتنا إن نقن قار مكوا حويان أفرن قار ما يصومان قار ما ينوا أفرن قار صومان يقار أفرن بأن لا يهلين كيف مسلمين المركلين وصومان فإذا كنت ارتوى حويان اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم كيف مسلمين المدودان كالمدودنا أي مدكلي أي نقطة مركي دبكي أي مدودان مدكلي أي نقطان تاسع أفضل وأقوى المسلمين مسلمين تأيضا أحرق بلن ونفل بلن يوحق بلن ونفضل بلن أرن كان ما عاصر خلاء إن ذلك ميت كليا هاران إن تفرق إن تفرار وإن كل دعنا دواء أمر وحويان شرع واعتبار كثوسي شرع واعتبار كثوسي تفرق وعاصر أقول لهذين ما دام أوضل خبرة المسلمين سعين من نغلان أو يجميدوان كالمدد من نقطة تفرقنا لغير عليه تنوى ميت كميدا ويان واحتفرق بي كان سنة سهدي ليلة وقلوة الرؤية والجارسة أي ليلة ان كلي وحيابا كالانا وادلشنا وحيابا جيسنا حكبيرا افر يلا باتن ساعة اول الصعود لك له الرئيان مبتر سبيل احدا اصلا هبينكي جس كميدا لسكسو جاري كأبوفب هبينكي طير كميدا لسكسو جاري ما ننسينا طير كميدا ايا لسكسو جاري افر يلا باتن ساعة عد لك له الرئيان مبتر سبيل احدا والله رمى يا مخي نتقبل في نودعو أما ما أنت وخلينا في حلقنا يتشوقنا ما أنت وثلاث قولي أربعة وطهي أما خميس وطلور الماي أما قولي اثنين وطهي أما أحد وطلور الماي مثل تبين عالم خلاص ما أنت واثنين الدين وضوى اثنين تاصل قارنا هبين وبوتها وابين نمذي وبكسوا بحيا قارنا مالين بوتها ومالين نمذي ولو يرقى له الرئيان ودفع على قارنا قيلين دبوتها ما كإنسا لك له الرئيان مو يعني لكن مثل تو مر له الرئيان وحلق له الرجال لبعشه قال أنا واو اثنين قال أنا واحد قال أنا واو ثلاثة قال أنا واو أربعة ما شفت ما دام عينك سين تشرين دليل اختلاف المطالع ولا إنه تشرين هسوا قلوا قال الله بعض بيجي بسد إتاك يسوي مرك اليوم مرك هالكلية صاب عم بالله أخي عون أهل البلد معيدهم باكي دونت ما أدري ربع إن الجوار عيدهم باكي دونت عيد عارك سمرك يسوق توب بلدان كي خلاص لنا ولا زميتها او بشي دي سوكالان رايسو قردان نوا اوكو قردان نوا اولوا لوران ماي هذي مر هدا يصبحوا دي قردان نوا اوكو قردان نوا اولوا لوران ماي واكو لاسيون وعود دليلا او نسيح وكينو الى هذين او حوا اوكال مثلا نفسو ناس ايدا او حوا اوكالي هذي بشا يسوك ناس دي ازيود اوردان كي عطاو او يعني سقال صعود أما تمس صعود أما لبيه تمس صعود بلق لك له الرئي بس كمان بالعيد يوم بس كمان يوم ما كان صعود لك له الرئي واضح لكن إن ما المغ لك له الرئي أيه متشر ما دام وين تشرين تاسي اختلاف المطالع وحلا إلى هذا متشر بيله مخاوح حلقة ربنا نتيد بشرين انت تقول له يكفر انت حديث ابن عباس قريب قال لك الدليشتين جوابه فربنا انك بحيين جوابها سي قل لي افر جوابه كبحيين افر تاسي مرتا توقوم في السنة حلوية لبا احمد توقوم في السنة لبا احمد من شيئنا ان شاء الله مدوح حلوية ابن عباس اجتهاد لك حي ابن عباس اجتهاد بك حي لكن نقول لي هاي ما يعني كوفنا رؤية معاوية اما صون كي معاوية ركبي معاوية ما يعني كوفنا المركة اللي قوي يريد دبيتنا ويريد مايا وحوه يعني اما قوانو السومي انا يو اما وانو دماء استيري اما بيش ايانو اكي دونا اجتهاد بك حي وانا مبسنين اجتهاد مكا يا حي بلد كوشوغي او مدينة iyo waxa weeyaan sham waxa weey buuxdiga u dhaxay wax badan ma matlaa matlaa sawma kan fuga qasmiro wasku xukuno walaa waxa weeyaan maanta waxa weeyagu xif badan bay kala horeeyaan maadaama waxa weeyaan buuxdi farabadan u la jirin ama kala fogaansho farabadan u dhaxay madina iyo sham haduna jirin ibn abbas uu ijtihaadun baan u noqon حتى قوي اختلاف المطالع ورمسا اختلاف المطالع ما هطن وهذا وابسك حكم بقى بيلا هاي يعني ابن عباس هم مدينة المدينة الشام واسك حكم ومطلع عود واسك نزم ويان هذا ربي اجتهاد بك هاي اجتهاد في الحجمة حتى هو قلب وعك ليلة هذين حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده حديث ابن عباس وحكو صار ورقف كي صامي waxa ku soo noqday baladkii uu deganaa ee uu joogay ama baladkii uu joogay aragtidiisi bisha ay arkeen buu ku soo noqday dabatan waxa soo gaadhay sawir Ramadaan ku dhex jira yaa waxa soo gaadhay in bishii laga arkay balad kale maalintii arkeen maalintii horeysay maalintii ka horeysay in magaalada Hiblaayo la yiraahdo in laga arkay bishii marka xaaladu sidaa tahay qof kan baladkiisii ku soomay aragtidiisa isagu soonkiisii waa wadanayaa waa dhamaystiranayaa soonkiisii waa wadanayaa maca ahli baladihi dee ahli baladkiisa uu la joogay ee bishii markaa halka ay ku arkeen ayuu la wadanayaa ilaa ay soddonkii ay dhamaystirayaan ama bishii arkayaan marka isagu ibn cabbaas waxa uu reer madiina madiinadii uu joogay aragtidii laga arkay madiina bisha ayay ku soomeen iyagu nin kama sham uu ka yimid oo maalin ka hor ayaa bisha markaa iyaguna ay arkeen min cabbaas marka baladkii uu joogay aragtideedii buu la soconayaa uno dee waxa weyaan soonkii wadiba wadanayaan ilaa inta ay bishii ka arkayaan ama ay soddonkii ramadaan ay dhamaystirayaan wabihada yazuulu lishkaal saasuu leeyay sheekh alalbani raximah llah ishkaalka busbulaya xadiidka kan cumuumkoodaas kaasay nagu tusinayaan إذا أن تحديد لو سمينين بلد إقليم مسافتنا أن لو شيئين مسافتها أنت ورد حيثاية مثلا لو كالدوناني أن لأورنين ملكا الشيخ رحمه الله وحاو الشيخي ما أنت أدار سلاتة المسلمين تمرك لي أول سماوي لبي يراني ساقولي ودعوا ولو الحيري كرا لبي يربى الله حيري كرا لسكونا شيء كرا إذا عادات كرا تلفونات كرا وحياة فربنا بل سكو شيء كرا ملكا كورنا هذا بقى هذي اللي يدهروا واحد اختلاف المطالع اللي أنا شفته بلد فض ده بس أنا لقاك أما بلد ما طلعي كل الدنيا هاي أما إنكم من بيننا في والله مركا صوم هاي إنكم يين لسه من الناس دولة دين ما لسه مثل صلاحا دولة إسلام لقى صومي هذي مركا وحلي الشيخ الألباني رحمه الله inta dawladda islaamka ilaahay deew waafajinaya inay midoobaan oo dabeytana ay xukunkii ay ka dhigtan mid kaliya oo arrimaha noocan oo kala dalaga midoobay waxaan raayeynayaa oo arkayaa in balad kastaba ama dawlad kastaba dadka jooga ayagu mid kaliya wada samaan oo inay kala fikirin oo qolana magaalada Hiblaayo ama baladka Hiblaayo arkayaa in la sameeyo qolna inuu ma yahay inagu uba meenan arkin oo inuu saafurna si jabriga horba naga bay nagu dhacay walaba mar qolana mar dowal kale hortoonti dowal kale hor ciidii ama hayn ya suuudiga laga arkayo ثبتنا قلنا ولا سمعت قلنا وكارث وكان الحمد لله في مجلس وكان وفي الله شيخه رحمه الله قف وينه بدولتي في الأصمع ونكارث ولو بلد كرام على ذلك هذين بلد كان إنه مين نركين إنه برين سومي الناس صدن كما لم يسترنا شعبان صدن كما صلى الله لم يسترين بلد هتلاح الله الرعي تفرق إيه اختلاف أيها كدرا ساسم ساسم أقليات صدق المسلمين سيكون موظوم في الجارة وحي لأهل العلماء هذه أي ترتو بلد كأويان كفار كإسكيل إيهين دوكا قال الله دوكا مسلمين تكون أن أقليات إيهين يعني أي كجر إيهين دوكا سرير أي كيهين هذه الرابطة يترتو أما مكتب إسلامي أما مركز إسلامي وترى مركز إسكا إسلامي ها وحا وسوق يلو عمل صلي أبي ذا بشي ولا أرخي يلو عمل صلي هذه الأمين أركينا وصدنا كمان دمسترنا يلو عمل صلي هذه كلا وحي أحسن أو ناسن إن بلدك أقولوا المسلمين تها بلدك أقولوا ذلك المسلمين تها إليهين إن الحكم كيس مكا يقاتان وهذه بلدك أقولوا مكا وبشي أكو إن أيوغنا مكا إلا صومان هذا أوفر لبغان أولا سنة أي كمان هذا هو حديث كان ابن عباس حديث الكريب إن صومرنا مثل أمه ما كترت وعلى كترت على أن من رأى هلال رمضان في جهته ثم انتقل الى اخرى اصبع بشي رمضان تقول ميل تقول بشي كوار ديتنا وكو صوم ديتنا ميشي مكين بلد خلو ديتنين بلد خلاقه بشي لاركين مالين في اركين مالين كدي انا قولنا ما تشمع يارك قولنا ما تبتو يارك مكان ساسيو كل دونين دبا سنقف خاصوص الصومي قلت انك حكم كوا او قارنيا بلد كا ويميد اي حد او جوجو حكم كيدو قارنيا بلد كي هارو كو صومي او كيميد ما هي كان كلا او ويميد صوم كودو راعي هذه سلاله عشان كو دمايا انت مخو نقنتا تفضل هذا يقول صدم كو دمايا انت مخو نقنتا كوري صدم تروح لوي صومي سوا صومي فصام 30 يوما ولم يرى خلال شوال في هذه الجهة لزمه الصوم مع أهلها لأنه صار منهم صد العشاء أي مركز صومين فقال الله تنبي صومين بشيبا لسير شوال أيضا بشيبا لأركواي محل لازمة إن صدا كلا دم يسترى صلاة رمضان صدا كلا دم يسترى يستقوا مالين بكور ريقوا كوب يصدوا بيستقوا نقانسا نيو أفورا يعني انتها إنه كوب يصدوا بي نقطين نسمع أفورا يا وحا لازم كوا إنه أهل البلد كان هدو تشوقوا مكاولا لصوموا رحيل أهلين أهل البلد كانوا تشوقوا لسلمية كوب يصدوا بها نقطوا سلمية وهي أهل كاس خلاص كم النقض خلاص أي كم النقض واي هديو أفورا كور هدو هديو أفورا علم الوقت والبي كل هنا قال وحي لا ينسيها وصامت في أفورا ما دام دوك يسومين هين يسو كل دي لصابه بحما يولا ما يوانا ويدا ما تصبا كده وانا فوري قصوا أفوري قالوا حلما يا أفوري وما يا هدو أفورا وما قلين يا مالسا ومالين اللي قول لي يوي مالين تبا اللي قول لي ويا قلان الرؤية دي وحا ده مالين تهد بيزودي عرشان الرؤية يجي قصوا ناسي مثلا عم بصبا كده ما يسترين سيادة رادت وإن قلان قلت شوصي أسومي هنا سلا أسوم ترى يترطاني أنا وترصوه هدو مركا مالين أي سوميهين وأفورا يسو مالين توقليني وحسان الواقع قالاني والله ميضا من بقى سفري مثلا سفر بو قالي بلد ما دول بو سفري ماشا وكتجي يا مجالة او هادا كل سعودة وكتجي قراح دعيتان كيدة واحد وحياة وحوقا مثلا انا كان انا كتجني انا قراح وعينو دعوة لحية قرص ساعات اما لبس ساعات انا قدم بيسا قراح ويا ايا مركا قرلا او تغتاي حل قرح ودع نوم الله فرتاو حل قرح ودع نوم الله فرتاو تنفهم ما تاس بالعكس بلد كار ريا وقرأه أريد أن أرتعي العرق ومدوبك أرتعي بلد كا تكتل حق جيسو بقالان شاون أبو هاكم معلمة كا تكتل وها تكتل نقال لها كلا تكتل يضع وقرح دود عراق والله فرح لكن أبو هاكم شوقي لهاي وكير دبي لهاي ولا يأتي انك ورا فرح أسيدني كي يريد ميل بنك التقيو يفعلوا حنو سلمي شيرني وحنو سلمان شيرني ويلي أفر الله تنكي تعبب وحنو سلمان جولي أفر الله تنكي والله الله تسعبون سلمان جولي أفر سعبون يوشا سعبون حانا هاي أيابا أنا أفرانش يعني ما لنتي فضل ميت انت قرح المغنط هنا وحير بيبا حبا أفر سعبون كلي أيانا جا مغنطها ما سبح تعبب يتنا بلد كاتن كتاقي بلد سلوحا تقي بولي قبي أفر سعبون السمين لباطن سعبون الوهبين يا برها بلد كان نحو كيسون بقاضنية وأقول أن دياف تصعدون بالصمانان يوم لا أعطيك كلا تعرضنا ووهب لنا الدواء وتكفر بلد كان كلا وشوغينا دلواتي تصعدون بالصمانان أفر تصعدون أفر وقلب بلد كنت وحب جيس المقادني على أي حال وواب بالصمانان تمام قول كلا ترى علم ذي ليهين لكن كل فائدة بدل ملعا إنا نشاقنا بس أنا قد نسدر سيئا نشاء لك قد نبيسي حديث كي صوموا لرؤيته إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا إلا يقعدنا يا رأوي قفة سوك الجعل بشي أيها أخي دقا سنورك بشي أركي بصوم أسباب تكمد أحبالوت ديدي أما يا رأوي قرشان الله قرن لايها محال كي سوى لقرن بواي أبو حاكم تسكعي ليو أمركو ننكو يلي بشي أنا أركي وسكعي لي يعني كمو أقبلين أركي يسبو أركي نقول صوموا لرؤيته بشاركت بيديك الصوم يسبو ما لازمت ما داموا بشي واركي إنه كلذي الصوم كذا قالوا أفطروا لرؤيته بشي بكلذي أركي ما لازمت إنه أويان أفرا والربان تنسا كل ما ترتب عدو كلذي أركي دبتنا لقى أقبل واي علماء مثلا ما يدنا وشو خلاصيهين قال واحد هذين قفك وعويا بشي كل ذي عركي دبتنا لقى أقبلي بواي مثلا إنو الصوم وكوات إنو أفران وكوات إنو الصوم كل ذي بواركي دبتنا حاكم سوكو علي إنو الصوم وواج وإنو بحوري صوموا لرؤيتي في حقه ما كواتوناك إنه أفران وواتب إنه بشبار سوى أصروا لرؤيته بالنبي عليه الصلاة والسلام وكوى أفري أيضا ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كما بشوا شاهدي وواركي سوى الجلسان كيدي إمام النووي دبتنوح رحمه الله كتابة مجموعة وهذا لا خلاف فيه عندنا أبدان المهار قول الله مذهب الشافعي أنه هو يوح خلاف وأطير يا الله مترة مثل ذاك واصلة هدو كل ذي أركو واسلمية هدو كل ذي أركنا وافري ولك الوحيد هذين هدو كل ذي بشي الرمضان وأركو إنو صوما وواجب ويدا ركسيد الصوم كيدو واحد كسبنا أنا سقف كيلي واخي وكسبنا أنا سيد حديث كسوس عدين أخرى إن شاء الله ابن عمر وكو وعنود الله صوم لرؤيته فمن شهد منكم الشهر فليصومه حدو بيشي شوال واركو بيشي شوال حدي واركو ما فري واسمي حدو بيشي رمضان اركو واسمي حدو بيشي شوال اركو واسمنا ميا اي ما فري واي بيشي شوال وحال لغو افورا اركتيد وحال لغو افورا لبا قف او اركا هكا كل دي بوار قف لبابو اركي قف لبابو لا اركي مجيو ما دامو كل دي واركي ده ما فري لبا لديني كمان كان لبا ما وكلي مكافوري ماي أفكر حنقول لك يعني بشر رمضان ما تابع ما سويت أفكر كمها ما كان قبل كل عدد أفكر كنا أفكرنا معه وأفكر ما كان لنا هاي وحنقول لك إن بشر بعد ما تي رمضان بعد ما تي ونقول لك كذا سكيلال يانا هو قادم هنا يانا تي أفكر طيب صان كنا وح وخصنا أنا يا بشر رمضان سو قلتان كنا خصنا شهادة عدل وعدين قف كل يوم عادلوا على كيكو صناتها بيش الروايات لما انشهده او شوال فوقريتان كيدر واحد كسرناتا اللب الشاهد وعادلين سياد رادد صنكي واللازمية ما دام قفك ليه ويهو عادلو عكي اما سوق بدوار كيبا افوريتان كينا اللب لدونا ايو دواب كليد ماكا ما دام اللبين ايه ما افوري واصل مراني سيدان والي وحكا يلا يدي هدو كليدي اركو او لقول عليه سوني ماي هدو كليدي اركو بيش شوالنا أفر ماي وعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس صومك ومالين تدفق أي صومين هنا صوميان أفركنا ومالين تدفق أي أفريان أبحضنا ومالين تدفق أي أبحيثنيان تسمي بقول عليه الصلاة والسلام ترميل وعي الوحي علماء قار كمل يكفى السلام حديث كاسي معنيه سوعويان صومك يا أفرك ومع الجماعة ذاتك المر للصوميان بدك مر لا أفريا يعني هذا وعنك وعكلا علماء متعيلة هذين سيد الشيخ عليه الله أبو الحسن السندي والظاهر أن معناه حديث أمرك في سري معنى حديث وعوي أن هذه الأمور ليس للأحاد فيها دخل يعني ذلك كل كلية وحضيرة دخل كلها مثل قلتان مرها بكرته وليس لهم التفرد فيها إن أرنت لك اليوبان وقفك الصوم في كل ذي وصومه أفركنا كل ذي وأفرنا يعني هذو عين كامها وتعرفت أنا أيضا ملها يعني قلت تليذي ملا إن صامه كل ذي وأفرنا ملها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة أرنكوا إيا لا إمام يا جماعة ذاتي مسلمين تها سماعة الله ما شيء مكة صامان بل لسه ليسا مكة أفرنا ولا أفرنا مكة إن إمام كلا الرعاية يا جماعة الرعاية واتهم الصوم يوم يصوم الناس تاد رادد بشيخ الإسلام رحمه الله وعرف المتفرد برؤية هلال الشوال قفي بيش شوال كل ذي أركي وعويان قفي بيش شوال كل ذي أركي رمضان تسا كل مهي دوتنا شهادي في ديال أقبل واي مثلا قف قاسي علانية مقال يعني موتسن أفركي ما موتسنين أفريتان متسمى باتفاق العلماء علماء الكرعتين لكن هو صهام مو أفريا يعني علانية أنه متسمى أفريتان كي ما متسمى باتفاق العلماء إلا عردات سلمه يعني حانون يصفر لكن هو صهام مو أفريا وعلي علماء اللي بقول بكله قولك صحيحة وعويا إنه هو صهام إنه أفريني أو صومناني قولك صحيح وقت وصمناي أفرماي فرص وأفرماي يعني ومذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما وأنا سيدي ورجحي الشيخ الألباني رحمه الله صلاة الراجحة بلي إن يعني قبك وادو كالذي بشاركو إنو لسومين كالذي هادو أخي بشينا إنو لأفرين ذاتك أيو لسوميا ذاتك نوا لا أفريا ذاتك هو لسوميا ذاتك نوا لا أفريا لكن مالبك بحيا قد كوحو تشغل مال عيد بين تشغل اما ذلك تشغل بي تكوين هين كل ذي باو مال كنال بيشي بوارك ولا او كسومي بيشي بوارك وكو افري لكن واحد لقى ورحمة ايام بكوين تبكي تسمع على هاي وتشغل بلد ولد دقنا ايها لقى ورحمة الله هذا كان انا والي هاي ان علماء المركة عويان صدح قولي كلي هين مجموع الفتاوى عيوكو شيء يا شيخ الاسلام رحمه الله مذهب كصحيح هنا واحد ويوم مذهب قرنية إن جماعات ونسلميو جماعات ولا أفري كل ذي هدو أركو مسلميو هدو كل ذي أركو بشينا أفري مايو وحنود لله صومكم يوم يصوم الناس وما أنت عيدكم متى يسوميان أفركم وما أنت في أفريان ما خدرت يا شلي إن تحص أي مخاكو يجي وحا نسير رعينا درسي إن شلي وحا كتاب خينا قلت الله وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30 تمام قلت الله تمام وله بخاري وحسنتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30 ترى الشعبان قد ما يسترى يعني ترى الشعبان قد ما يسترى قرما يا ما كان لأركوا هاي بشدة صدق صدق والله لا نسترى ما تبشي لا توالي الله فرجان سووا صحيح البخاري كتير كتير حدنا واللي اللي لا بيع لا برد واللي بيع اللي ابن القيم تحديم الصنم أيام رخاء ويان وكجور ما يلا بدي علبه وشيء يقول علبك وضعوي أنه من رواية محمد بن زياد عنه وقد يعني عنه عن أبي هريرة محمد بن زياد بكوري أبو هريرة وقد خالفه فيه وخلافه سعيد بن المصيب سعيد بخلافه فقال فيه فصوموا 30 أو سوكي فأكمل عدة شعبان إيه سعيدنا أبو هريرة كورني وحولي فصوموا 30 حس خلافه محمد بن زياد إيه سعيد بن المصيب وحولي قالوا أهل العلم الوحيد أهلين روايته أولى لإمامته واشتهار عدالته وثقته واختصاصه بأبي هريرة رواية السعيد أيام مرن والسعيد وإمام عدالة ديس ومشهور وانفقاء أبو هريرة سجار ومكا وحويا وقد خصنا يو وقلنا يو وحوها أردي أبو هريرة خاصة أيو كميلها مكا سيكملن بمجي هذا كلمة سيرعي أن علو الله بأدنا وحويا ما ذكره الإسماعيلي وكتابه المستخرج على البخاري وعلى الصحيحين قال وقد روينا هذا الحديث عن غندر حديث عن فورنا غندر وابن مهدي وابن عليا اسماعيل المالك وعيسى ابن يونس وطارق بن بكري وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد ابن هارون وابي داود كلهم عن شعبه طما شعبي كوريا لم يذكر احد منهم فاكملوا عده شعبان 30 رجع صوب المشيين عدة شعبان 30 رفض قام الشيء ما هو ابنان بويدي انه ادم واه شيخ البخاري أصلني، يا حاضر آدم، يا آدم، ها ما آدم بكون فيجوز أن يكون آدم من بكون قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر. واحد بنام بيقول إنه شيخ خاص يسوي لفظ جاي فاته لعدة شعبان يسوي أوف يعني لفظ جاي إنه شيخي على وجه التفسير بوشيء. على وجه التفسير قدنا ان حد يروح لي هاي الذي ظنه الاسماعيلي صحيح سلا وشغي اسماعيل صح ويا فقد رواه البيهقي من طريق ابراهيم بن يزيد عن ادم بلفظ فان غم عليكم فعدوا 30 يوما يعني عدوا شعبان 30 فوقع للبخاري ادراج التفسير في نفس الخبر تفسير كون البخاري حديث دحجلي هذا هو دعوي كما مدرك بين النقط معنوه لكم صح معنوه هو صح لكن لوضع لا يلو شيء واي وعن الشيخ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الهلال دوتكي ايا وحا استثان بشي اي تكلف النظر اليه هل يرونه ام لا واستثان ويا تسوك اللي فين اني بشي اركان هل يرونه ام لا بشي ني اركيان مثل ما اركيان مكاوي ايجي بشي اياها يضع وانا يوم انه بسم الله نمد اما اي طلب رؤيته بشي اركتلي اي دونين واي ترى الناس الهلال ذاتك بشي اي دونين اركتلي اما ويستثيين اما وحيتك اللي فين اركتلي اركان بشي فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن قوار رمي أني رأيته إن أنه بشاسي أن أركي فصام نبي واصومي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه بكنا وحوفر إن لصومه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن قوار رمي أني رأيته أن إن أركي بشاسي إن أنه أركي بن قوار رمي وأمر الناس بصيامه دبتنا دبك وحو فري إن أي صومام فري رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم حديث كان وحكى له سعيل ابن حزم وقال هذا خبر صحيح وصحيح وحكى له سعيل النووي شيخ الألباني وصحيح شيخ وديعي نوحي رحمه الله هذا حديث حسن على شرط مسلم حديث صحيح ومخيم وعن ابن عباس واسمعنا على بدي حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا مثله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله ويمي فقال وحي لمركانك إني رأيت الهلال أنو بشيانك الهلال محل رحبه وكو مركبة الله إله صدح وحي كده من حلها قمر. فقال لا أتشهد أن لا إله إلا الله عدالة الدنيا اللغات أتشهد أن لا إله إلا الله وقرس إلى حق الوعب ينشرن الله مويان. قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله وقرس إنه محمد الرسول في إلهية. قال نعم. قال فأذن في الناس ذاتك وليسي يا بلال بلال أن يصوموا غدا برين الصومر وشك وأتره بشي ولا أرحي. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله إنه النسائي نوح ورجح إنه مرسل يحي حديث كما ضعيف وله علتها حديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال حديث كاسي سندك سوى ضعيف وله علتان لبيع لنا ولي علتك وحي الضعف سماك ابن حرب سماك ابن حرب منك لا إله الله مرق كورنا عن إكرامة وضعيف روايتي سنوى مضرب ضعف سماك ابن حرب وخاصة إذا روى عن إكرامة وهنا يروي عن إكرامة هل خلنا إكرام كورنا نول ابن عباس مركا مركو كورني إكرامة روايتي سوى مضرب فأدرت الضعف في التقريب صدوق وروايته عن إكرامة خاصة مضربة وحولنا مكوير لي إكرامة رئيس ومضربوي ولما أنا إنسا وحوذر مركي الدنبوه قبوبين واسكدر سمايو تلقين كي يقبلك هذا وحل الله قيمة دواء أقبل شاسوان علاد الله هذا الحديث كله وحوي الاختلاف فقد اختلف عليه حماس سماك يلسو خلافي فتارة رواه موصولا وتارة مرسلا وتارة رواه مرسلا مروح المري سبعه موصولا مرنا وحوري سبع مرسلا لكن أئمة وحي رجحين إن حديثكم مرسل يحي مرسل إليها أبو داود يوحي رواه جماعة عن سماك عن إكرام مرسلا جماعة كوري سماك عن إكرام مرسل سبع وعكلاه للتلميذ حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن إكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأكثر أصحاب سماك روى عن سماك عن إكرم عن النبي مرسلا يعني سماك أصحاب تبين ويكور يا سماك عن إكرم مرسلا سبب مرسلا دروك لنا ولي هاي وفربضا كلها ويكور يا سماك من حرب وعلى هذا حديث وضعيف هذا راجل عد حديث صحيح شاء ما يأسين سيدا النووي وقلق نووي وحلي حديث هو مرسل لكن إرسال كيس لا بأس أحبادها تمرها وحلاس كقويني لكن علادا كلايزا لما شكت شفتوه ده سماك من حرب عن عكرمة رؤية سنوى مضربة سيدا وشيدي اللهم صل على محمد الحافظ بن حجر رحمه الله واي حديث لماذا حديث واسم معنون وعين في السنين بشا الربضان ما يكسب ناطها قلت واحد وقالتها بشا الربضان لوار الموت بكسب ناطها لوار الموت بكسب ناطها واتكوات بشا ركتبير واتالواب ينصدن كل رميسته انتها تكسب ناطها حديث ما خوف انه شاري ركتباتي الربضان يكسب ناطها انه تقف بالوكرة سنانكرة يعني قفل بلا قدوني ماي هدو قف كلي وعادي لو أركو ملوك صنان كرا يعني ملوك صنان كرا قف كلي أركي وعادي الأه وكمر خاتك عينو بشي أركي وانلوك لسنة وعادي لويان عدالة ونشيك الدور ماي قف كملوك صنان كرا حديث كان وحوة الماما يا ابن عمر وحوة الماما يا إن قف كلي لوك أصنان ما الدليل حقين وحديث وقالا وحي لسحابه فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته أي وحدي إن عنه كل ذي أركيبه أشاري إن عنه كل ذي أركي يعني الرسول كوشد عليه الصلاة والسلام ده تنوح فريدتك إن إسهامان سنوى أصوان ده تنوح فريدتك إن إسهامان أرى محبوك أصوان ابن عمر خبر كيسي وأنا كل ذي يا أخي وأي وأكلوا الدليل صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته حكم كي وحال لغو حرق اركتلا لغو حرق حكمك سجن عشاه الربان يصونك وعلى وحري أركتي بشيء أي الوحري لو قلمت شيء أركتي راسي رؤية كل فرد قفك سأركتي لو قلمت شيء وعلى وحري مطلق الرؤية أركتي إطلاق هذا أي الوحري شيء رقفك لي عادل هدو أركو فاسا تبكو لن تقفنا سوم لرؤيته خان ولد لشيء مذهب الكافي ومذهب أكثر أهل العلم كما قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ومذهب كأي كتلين علماء بهدون إمام الشافعي لو قول بلي لو ذي تقول كيس أظهر كا وكان ويان ونص عليه في القديم ومعظم الجديد وصححه النووي وبه قال ابن مبارك وأحمد على أصح الروايتين عن ابن حزم شافعي لو قول بلي هاي قول قديمة يا قول جديدة قول قديم كأو حقه نسك قد يعينكم يعني إن كاسو كل لوكا فتوميو جديد كان والله وقول بكتشرة جديد كما كان معظم كي سنة وحاقو كتا يعينكم لكن نذهب كلاو جديد كأبا ترى ما قول كلاو جديد كأبا ترى ورميو لبا يلا الدنيا من المبارك نساسي كتا أحمد الحنب الله لبا رواية أيو اللي تهيدا صحيحة ويا ابن حزم نساسي رجحة يا صبا إن متكل لوكا فتومي كرأي علماء المتأخرين تعال وحوه يا شوكاني وكمل يسكي حسخان علماء فربونا نقل معاصرين تعالوا حسنا يا شيخ الألباني ابن عثمين رجع سكمل ابن بازي رحمة الله عليه احنا سيقوا إلى ذين بيش أركتين لا والله خلق هذي ما هدي الضرور ما هدي مركب حوالي الضرور وحباري سيقي وحبائين لقيتين والسماء الصافطة هاي وأشرط رؤية جمع عظيم وقرب سين وقرب مثلا مثلا رؤية جمع عظيم بأشرط ومكة صافطة هاي أي وحل كان نجح جايين كثير الله والآخر كري هدي من كل يركو اسمه تسيني تدخل دوين يعني تدخل دوين والآخر شرط ما هاي يعني سماء وين عرفتها إن البنك كوا فقانا البنك أي عالم مستحيل كده وقالوا هذه أي ضروري إنك هكتو أما وحكو إنك تيري يا يالك إنك ديغان وحوية وحلو كاستومي كرا رؤية عدل واحد أفكالية وعادلة على التريد يالو كاستومي كرا مالكي ذا يقول إلهين لابو با فأو شرطي الله بقف بيش شوال وإنما أنت شاء الله تعالى يعني بيش شوال او بكل افريق رمضان جار بنو شيء بالمعين لكن كحن كورا من نقول بشا رمضان سوقلتان كينا سوقلتان كينا وي اسحاق من راهوين اساس مركها كتبي قول الله اساس مركها يقول حدي لشان ايان حديث عبد الرحمن بن الزيد ابن الخطاب رضي الله عنه قال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلانه وعن لفريس اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دبتنا وويدي وعن اي ورمين رسولك عليه الصلاة والسلام انه يرسوموا لرؤيته وافصلوا لرؤيته اركتدا كو صوما اركتدا كو افورا اركتدا نبكو ابحيث ابحيث يعني كو ابحيث فان غم عليكم هدالي لكذبوا لنا صدنك لما يسترى فان شهد شاهدان محل شاهد كوالك فان شهد شاهدان فصوموا وافصلوا هدين لما الشاهد اي كما خاتك عام بش اركتليلة كصامة كنافة والله فإن شهد شاهدان لبا هدي كمرخاتي كعام لبا مرخاتي هدي أركان بشارة تذي فصوموا وأفطروا هذا سنقرأ رواه أحمد والنسائي شيخ الألباني لحديثك سند كيس وصحيح رجاله كلهم ثقة شو كان يحري وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه هذا خلاف طويل شريك لكن سند كيس لا بأس به وعسى لدلش لحديث حسين بن حارث أن أمير مكة أمير كما يأخذ بذي سبتنا يحب عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول نغلب الله مي أن ننسك أما أن ننسك سين كان قرر الله صلى الله عليه للرؤية نسك نوع عبادي لكن أبحيد اللي قلت في دبالي وأبحيد حتك إن أنا أركين كوب قورا عنه أبحيدي أما أنا مركب حوالي دكو عيد أبحيد حتك فإن لم نره هدانا أركين وشاهد شاهد عدل لو عادلين أو مرخاتي على حديك مرخاتي كعام بشارك تدادي شهاده واسبان كوب دورعينا أبخيلي أي لها فشاهد عدلي رواه أبو داود وصححه الألباني هذه كده شنو قولوا لك الجماهير سايقوا يدي وحوه وحقوف فلان ونقف كلي إنو أركو قولك تراجحة يقنا صوابا حديث ابن عمر بانا مكتوح ودلي لها إنو كلي أركي النبي مكاقبل عليه الصلاة والسلام كلي دي ثم لرؤيته إذا سيئوا دليل الله حكم كيسان كل روح لأركتري أرسل ومطلق الرؤية ما أقف كستبين وأركف حديث كما دم حلقة شوية لبدا حديث أما حديث كورنا يا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وحلقة شوابي شواب إمام الترمذي رحمه الله تعالى ويرع علماء قارت من أيها كت شوابي وعلى الحديث كان وكت شرتون غاية ما فيه وحويا المنع من قبول الواحد بالمفهوم فإن شهد الشاهدان لو مرخات هذي تكا لو مرخات هذي شاهدان إن بشي أركان ثم بحالة فهمية مفهوم هذي متكل يوارق هسومينة ثم مفهوم المخالف إن تلقى فهمين مفهوم كاسي يو عسوري منطوق حديث ابن عمر مفهوم يو منطوق حديث كوري ما دانا وعلى أرمر يا معي منطوق ما منطوق أسلوا أمرني مكا منع الديدتان كالديدي قبول خبر الواحد نيك كلي خبر كتين لا أقبله ومفهومون حيث كي قادنا منطق ما هذا فإن شهد الشاهدان ومفهومون منطق ما حديث كابن عمرنا ومنطق بكي هاين قفك كلي دي بشعة خبر كتين لا قادنا لغو عمل صلي او ولبنا لغو سمي يعني لغو سمي مكا منطق قاسي مفهوم كان حديث كوري مادان منطق لغو هنمرنا يا وجاو صحيحة وسديدة وانا قول راجح حسو قلو ان شهاده لا مرخاتيكا ميا لو شرطيا ان رغونا هادان علماء قار كميده waxay u shardiyeen in rag ahaadaan oo gabadhii la aqbali may marxaatigeeda yiraahdo wa malikiyada shafiiciyada hanabilada iyo hanafiyada baahireeda iyo qolad wax yiraahdeen wa la aqbalay shahadatul mar'ah wa la aqbalay adiga gabadh bishaar tarbishi wana وين صاد بالبن وانا قاعد اقول ايه شاهد دليل لكن قولت احيانا انت شاهد شاهد دليل شاهدة لم يرد شاهد نورج يوم قلت الرجل كوانا مين كان بيش اركا وين عادل هذا مين كان بيش اركا وين عادل هذا عدالة محل هذا عدالة اللغة وعويان بد المستقيم عفوا هو المستقيم قلت توصن بالي لهذا waxay ka soo jeeday ciwaajadki iyo qalqalooyi sharci ahaan qolow waxay ku sheegtay adilki waxay waqofka xasanaadkiisa ay sayiadkiisa ka bateen xasanaadkiisa waxa ka farabatay sayiadkiisa laakiin ibn uthaymeen taariif waan aqsan buu sheegay aad iyo aad waan aqsan taariifkiisa soo xidhi wa man qama bil waajibaat wa lam yaf'al kabeera wa lam yusir ala saghira inta ku soo jeeday sadex qolob buu ku tilmaamay من قام بالواجبات وقفك واجباتك كوكعي واجباتك تارناب الله يمنعي فرائضي فلادي قد شديد فلادي شمت عابو تكني نسلادي قوقوني ماها نمر تكني مر نسك الديني ماها نسلادي ترتري ماها هذو ثلاثة تسرع عادي الماء شهاديس مرخاتي في الأقبال ماي أحمد أن عمل سوى الله تسير بذيور يعني إنك هذو ثلاثة وتر داو نتخنين بشهاديس الأقبال ماي شهاديس مرخاتي في الأقبال ماي يا إذا ما كانت دوابة مخاطب من عليها بس كده وحوى يعني كيها يكسناي مخاطب ما يستطيعها ويد ولو يد يد تنوى ولا يقاضي لما ورن لما يا قرم يا إلا بارس الله هذا لبيس نبا ننو حليلي وحوى يعني ولا يحوى وحوى يعني نكوى عادل ونوى نفسنا وعن كنا وتسكي مخاطب حلقوي ننكم لأبلا صفر تسال بكاتيود مايا لما تسكي ميا الله بقى مايا ميل ميل لديك مايا هذا حكم مجرن سيدة هذا حكم مجرن سيدة كتب لك لما فهم وكان لك مخاطقة والتوالس كي يجيب مخاطقة والعقاني قاربين كل عرمية وين كتابك كما عندها لو كتابك لا تقاوه كعام سيجي ثاريا بين منك ثاريا من فربني ما كوين قفك السي يعمل واجباتك كوكعي كو ولم يفعل كبيرة وقلو خلوات ذنب وين كبيران وين نسمين قفك وكبيران هو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة عقاب خاصة مثلا سيد الزنا دي وكله سرقة دي وكله خمر دي وكله غيبة دي وكله وحمتي تبكي مسلمين تعالوا قتش الشيطان وحلق الشيطان ولقوا عياره سخرية يعني وكبائر وذنوب ووين كور قف بك وانزلت ووين ونسميني خير عليا ولم يصر على صغيرة دنبي يروي قد عيا لكن دنبي يرانا وعيونا دائما قاسع عادي لهذا واجبات كنو كقمي كبائر كنو اسكي لالي ذنوب الصغير تامسك عن الله بوتوبت كينا سبحانه وتعالى وما دائما عادي القوى قاسع هذه الله إذا حرص إذا ما كان فوق هذا إذا هذين أكله من عادل أي الوين من عادل ما بين أنهل أما عدالة دائم كل شيء إلا اللي من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يسر على صغيرة سر الله إلا بسكارك ووقف غيبة دي كبدالي أمك مرضو غيبة دي وحان ثانا دم بيوني كبيرة وقلنا عدالة دي سواء نوعا ونوعا نسا هذو سخرية ما يوقف مسلم وكتش الساسة أما وكعي يارا أما وكش يارا لما أنت سبلا وعلى ضد فربنا مستقيمين وناسنا وعويان دلوا تشتش وفربنا هاي أما سلامي واجبات كهذا وقف التهاون أما واجبات صارنا بالتهاون ما كوردا يصنع يا أما وقتي قاركنا وحيلا حرام الغي من كل عه وأما بعنا بقى ما كان محل يولي حولي هاي علم الوحي لهرين حرد على صوت كلام نيك شهيد كاو عليه لأنه ما يترجح أنه حق وصدق وعلى فيرني وحلو كور رمية مرنبا محقبا مرنبا بامبا وحينك نرجحنا هذه الرنجة نرجح أنت ونقابلنا ولو منها نظر مثل حويان دي كوارث قيام معي غيبا دا يخي ولا متأ أما با الله مثلا الحمد واجبات هي حاجة تهاون وكين وعلى رجح يا وحينا نرجحنا يا إنو الرنج شيغي أما حق شيغي وي معود جليلة لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء سبك الله سبحانه وتعالى إن موفر قفك فاسق مرخاتي سئل عليه إلا لتكفر وحي نفري منك فاسق مرخاتي سئل عليه مؤرن وحي مرخاتي سئل يعني تكفر صلاة قلت هذينك العدد أرنكي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تكفر صلاة بالي يلمي ورن فاشكي علي وحاوي ذين كان مكا وحل في الرئيون ما يترجح أنه حق وصدق يلرجح يعني شيخ ابن عثمان رحمه الله فإذا مهم كان هكا عدالة وحلنك عادلك اللي هو من قام بالواجبات ولم يفعل كبير ولم يسرع على صغيرة قفك النوع في الله بشر دي أوكاله أما شردك على القدري شردك على القدري وحوي منك عادلك أن يكون قوي البصر أركتي دي بشمك بإيدي إيه ليس يحب بدينه هذين قهوا بعيد في هنا هل كان حياها سنون أركيني دين متوهم هاي بالعقان يعني وسنوتين يا عيد يعني ما ها بشيبو أركي ما وحو شيقة يا شيخ رحمه الله وحيري وحكري من أولياء وبشي أركي بشيبو أركي وعد بشي وانا راح تذكي بقى مكان بالمقصوص نذكر حبيار كبواي ده تنوط بالمتر تالي ماي بشي ويتر تاوانا وطاق وقفة ده تنوال حاكم كي بقى لوجه حاكم كي مشي بقى رتابلي تص وطاق وقفة ما كسا ها تعلوه الارك واي يحرسوك هذا وصوك عاي قال كان حروه يصوك الله واي الباضو ايك سوء ايلي مناك صوحو سوء ما يحمار خير يعني تريه ما نتكلم يدحدهم خير لا حطه لا هدلهم بقري فتنو كان بيش عخير لكن نيكي قاضي لها بريو هرد الدد في قبارة حكمة بضني علم بردها يعني امنا يهان دد كنين بها قفل وكفر سنة ايه وحو الله وي شريه وحو الله وي فتنو يحيد برهد فيلي حد الله برهد ايه جمس يعني ذلك سليان كبير حبو ارك بايمر ان يكون قوي البصر مكوع الوغان انه هدو ضعيف البصر يا هاي دائين وحويان اسمه تسينين وقالنا لكن هذا قوي البصر يا هايوحين وقالنا عدال وحويان انو دويحي عركي هذا ضعيف ولو عاد البهاء هذا اسمه تسين كرا ما الدليل على ذلك حاو دليلة وحاو دليلة وحيدي اما أما نبأ يقود وشرطان أساسيان في العمل وعلى بشرط وأساس عمل. تفضل النبي الله موسى عليه السلام مع صاحب مدين قال إحدى ابنتين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إحدى بكيسو حقوق ونفسا القوي الأمين بلاك لابد يستمرك القوي الأمين مكا وين قفك قوي هاي وحن قوكم يلو عن قوكم يونو قوي هاي قوي يونو يهاي وأشدق لابدون أمين عفريت كي تينك هاي نبي الله سليمان إذا أنا سوق علي عرشه ملكة الصلاة أنا سوق علي ملكة يروحي وإني عليه لقوي أمين لابد صفوك الشريف قوي بانه ونحب بضن بانه يقول وحنا سوق علي كريه وقال إنه ودوء أمين كرسة نخي أمين أمين مكا الأمانة والقوة وشرطان أساسيان في العمل تدرب الوائدا وأشرطي انقف وحويانا ده هو أركيس القوي ده هذه إن عادله بشر مع جماعة كثيرين انت هنا نضب بشر قاسين التلامة قاسين بشر من إنك أنك مدون دوم في الوان عادل نكو كان صنع بشي أنا أركبي انتي كوضا ويبو أركبوي يالو سمي وإنك انتي أنك لو أركبوي النبي كما عفر ربنا بقول التاجي والكاجي والتاجي المساجي كما في مغرى كبحنا الله وضعي يلا من هم بي أنا أركي وات وقع علبو أركب الله سيقول مو يعني إستغى اللاتين ولين عادلة ما هنين أن عادلهن معه ودي صورني وإنه نكو كان صنع والدين تي سي دقن تي سي أماني تلو كان صنع ميال لغو السمي مثل لغو السمي قولك صحيحة من أقوال أهل العلم ولغو السمي ولغو السمي ولو كما على فرح بني أركب به حديث كان ابن عمر يمتع نحن ندي للواء حديث كان ابن عمر بنا ندي للواء من كان لفتي سنة خبر كيسي أقبل خبر كيسي بين أقبل بشي بروان أركي رمضان تي بين الصن صدا عشان الصن صدا عشان مركز الصنع يركبه وين بشي مين عفور نبصنا صمنان صدا في مرانا بيسر مين كان عادل كا ينكسون خبر كيسي خبر كيسي ينكسون سبسان ربضان تي بين ما يسر مين صدا بين الصنع ما كان صدا صنع بشي هذا ينكس الضنات بين يغني بشي وين وين مين الصنع ان ايو وحنا نينك ما نتروق الضمان وما لن تعصنا شرينا وانبز جادلنا وما لن بينا حرصنا وكل صدق من حدقنا من سواء أولا صدق ناس اللي قدينين صدق صحيحة المذهب كإمام الشافعي رحمه الله مشهور كسائي صحيح وعوي إن وعوي الله أفري والنبي عليه السلام صوموا لرؤيته وعطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان أما فأكملوا 30 أما فصوموا 30 صدق هذا ما يصير إن كل صدق أنا قد قام ممنوع أركتبين كسواني aragtii markii ku soconay aragtii kale weyn weynay sadan bayno dhameystirnay mar hadana sadan dhameystirnay aragtii dambayl eegayna ma jirtaa mar hadana sadan dhameystirnay wixii ka dambay walaa furayaa walaa furayaa way ninkaasi aragtiisii aan ku soconay ayaa markii 82 inuu marayn bishaarin halkaas ka soo gudbay bishii 82 way miyeyn soo miin afurayna ina bishii weynay aragna soo muliir u yati isa waxa weeyaan way maan min sami ولا الثوم يا مالين طبعا أو عفوا حتى ولا قليني بشي ولا عرقي ومالين بلا قليني مك مالين بين اللي يقول لي ولا بشي واحد ما طاح قالك ما كان هالك هورق قد نايم بقى هي كم وقت غلط بحدي هورق غلط بقى معي ديني الله بس بشكم ما طاح قال يلا الله بس بيكون ما طاح شديني الله بس بيكون ما طاح مالين بعد مالين طاح ولا قليني وقال الثوم ده كان مثلا حديث يعني كنت علقان من دار الرياضي هابين كيس الضنات ايه شعبان يضو بشي انا اركي بشي لما اركي نواصي يلا باطن عاوة صدن بشي من عدن وينويني عاوة واحد صدق شعان رمي استرق ويان السوني من باسي حضي دار الرياضي نبي كل رياضي عليه الصلاة والسلام يحدى عاوة بشي وي صوب حضي ولا السوني ميو سوني يا سو تبكي نميو فرعين صوان الجواب مايا كسامة يا كسامة ناي سكون السامة ناي وين منامك حكم الشرع على جماعة حكم النمسقة حكم النمرة فيها ضد ما خذوا جماعة فرقان miyuu furay? Ama waxa gabadhu ka furan? Gabadhu kama furna. Gabadhu kama furna. Ee riyada nabigu waa xaq, laakiin hukum ka dhashaa ma jirto. Hukum ka dhashaa haba yaraa tii. Bishiin la fiiriyo oo la eego hukumkeedu culimi waxa talaa annas al-hilal talabu ru'yatahu. Waxa kutina saa in waxa weeyaan bisha aragtideeda in lagu dadaalayo in kamid ah amalka saxaabada nabigu naxaalay salaatu salaam arinta uu sugay waana sunna weeyi. عند الحنابلة حناس نوحي لهنا وفرض كفاية ويهدى الوقم ويهدى الوقم ويهدى الوقم بهما بمشي كدعية مرحبا وين تسكار كمين كقمان ويهدى هدى الوقم ويهدى الوقم ويهدى ولقد انباب يا فرض عين اي اي نقنصة ذانا والخيمة فيش مركة اي صوب عبر اي الاخ وحا صار روسي والنبي عليه الصلاة والسلام كصار روسي حديث طلحة بن عبيد الله إنه مرخ النبي أخي ورنش لأ اللهم أهله علينا اليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله حديث سنة سوى ضعيف لكن شواهد فربرين بليها شواهد سوى حكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال مرخ بشاركه ورنش اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله شيخ الألباني طرقه سيسكو جيدة نحو الحديث هو حسن لغيره بل وصحيح لغيره لكثرة شواهده وصحيح له شيخ الألباني محمود محمد خطاب السبكي في الدين الخالص كتابك اللي راهو يقول لي هاي روحه كشري وعلي وأما ما يفعله بعض العوام تبقى عوام سواحي سمايا فالكو ما كبشها كان يقعمها كروس هايان أي قوله أهل هلاله وجل جلالك شهر مبارك علينا وعليك نجمع كرت هذا يا أهل هلال وجل جلال شهر مبارك علينا وعليك فتنوتي جمعكم الصحيا وعيدوا بدعة منكرة من عمل الجاهلية وشيء بدعة منكرة زمن كنا بيجنا لمسة من عليه الصلاة والسلام صحابة يسلك فعلي حانا مثلين فأنت إن شاء الله الرؤية دي لولا حديث الشرح ولا نكدينه أقاتل في الدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.